المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إلى آخر الحديث. هناك مسلم أعرفه جيدا يزور في مستندات رسمية ويمكن أن يؤدي به ذلك إلى الترحيل خارج المملكة أو السجن. ما رأي فضيلتكم في ذلك مع ما جاء في الفقرة الأخيرة من الحديث أو من فقرة مسلمة شكرا الله؟ ما ترك هذا كتاب الى الله لا يرفع بامره حتى يسجنه ويبعد عن البلاد ويؤدب.